وقبل ابن عباس الذي روى 1540 حديثا، وقبل أبي سعيد الخدري الذي روى 1170 حديثا. وجعل بعضهم المكثرين سبعة، وأنشد فيهم سبع من الصخب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. علمها بالطب. كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، لا عجب من فقهك. أقول: زوجة نبي الله وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس. أقول: ابنة أبي بكر، وكان أعلم الناس. ولكن أعجب من علمك بالطب، أين هو أو ما هو؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره أو في آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له. فمن ثم. هامش سير أعلام النبلاء، الجزء الثاني. وكيف لا، وقد قال الزهري فيها: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. ويروي الإمام الذهبي بسنده عن الأحنف قال: سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من فم عائشة. ويقول موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. عنوان إيثار. وليس أدل على إيثارها غيرها على نفسها مما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في حديث طويل جدا عن عمرو بن ميمون الأودي قال لي: عمر، انطلق إلى أم المؤمنين عائشة فقل: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم بأمير المؤمنين. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. قال: فاستأذن وسلم، ثم دخل عليها وهي تبكي فقال: يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه اليوم على نفسي. الحديث. إن سيرتها رضي الله عنها مرآة للفتاة ترى فيها كيف تستطيع أن تكون قوية الشخصية في غير تبذل، وأن تحافظ على جمال مظهرها في اتزان واحتشام، وكيف تتفهم دينها وتتعمقه حتى تصبح حجة فيه، وكيف تتحول الكلمة الدينية إلى تطبيق عملي صحيح، وكيف يكون العطاء الفكري والمادي، وكيف تكون الحياة الزوجية التي تساعد الزوج على النهوض بعمله والنجاح فيه. لقد أعطت السيدة عائشة الكثير والكثير، وكانت مرجعا لكثير من القضايا والمسائل الدينية، ورشحها كمال عقلها وسمو خلقها ودقتها وملازمتها للرسول صلى الله عليه وسلم لتكون ثقة في الحديث الشريف. لقد صحبته صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته، ولم تتردد في خدمة المحاربين وإغاثتهم بما هم في حاجة إليه، ولقد عرفت بعطفها على الناس وبرها بهم إلى درجة الإيثار. ولا عجب فهي الصديقة بنت الصديق، وأمها أم رومان التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. أخرجه ابن سعد عن القاسم بن محمد. ويقول الزركشي في عائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبواها مهاجران سواها رضي الله عنها وأرضاها. وإنه لمن المجدي أن نتيح لك الانتفاع بحديث روته أم المؤمنين عائشة عن أم سنبلة الأسلمية التي وفدت على البيت النبوي من بادية المدينة زائرة تحمل هديتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبادية لا تستغني عنها الحاضرة، إذا دعاهم أهل الحاضرة أجابوا وإن نادوهم لبوا النداء. إن أهل البادية عرب مثل أهل الحاضرة، ترفرف عليهم جميعا أعلام المحبة والتعاون والإخاء. لقد روت عائشة أم المؤمنين عن أم سنبلة الأسلمية حديثها في أهل المدينة يعلمنا كيف تكون المعاملة بين أهل المدينة وأهل البادية. عن عروة سمعت عائشة تقول: أهدت أم سنبلة الأسلمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا، فدخلت عليه فلم تجده، فقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن نأكل ما تهديه الأعراب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال: يا أم سنبلة، ما هذا معك؟ قالت: لبن أهديته إليك. قال: اسكبي يا أم سنبلة. فناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب. فقالت عائشة: يا رسول الله، قد كنت حدثتنا أنك نهيت عن طعام الأعراب. فقال: يا عائشة، ليسوا بأعراب، هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم، إذا دعوناهم أجابوا، فليسوا بأعراب. وأخرج النسائي في كتاب الكنى عن أم سنبلة: حدثتهم أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، فأبى أزواجه أن يأخذنها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوها، فإن أم سنبلة من باديتنا ونحن أهل حاضرتها. ما هذه البساطة التي تتجلى فيما رواه سليمان بن بلال عن عبد الرحمن وأخرجه ابن منده، حيث يقول فيها: قال: اسكبي وناولي أبا بكر، ثم قال: اسكبي وناولي عائشة، ثم قال: اسكبي وناولينيه فشرب. ورواه محمد ابن إسحاق عن عائشة. هامش الإصابة الجزء الثامن، وأخرجه ابن منده وأخرجه ابن سعد وأخرجه أحمد. انتهى الهامش. أن لنا اليوم مثل هذه المشاعر الطيبة بين أهل البادية وأهل الحاضرة، وأن لنا اليوم هذا التقدير المتبادل وتلك المحبة في الله. بهذه الروح الطيبة سرت العقيدة السهلة البسيطة إلى النفوس، فعمرت بحب الله ورسوله،